رحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. مطلبنا الجديد في هذا اليوم هو تكرار ما عدي، أنه في الخطابات الشفاهية كم احتمال موجود؟ إذن بالتالي هل تشمل المعدومين أم لا تشمل؟ كم احتمال صار؟ يوجد احتمالان. قسم من قال أنه تشمل المعدومين، وقسم من قال لا تشمل المعدومين. والآخر شنو كان رأيه؟ بينا رأيه بالآن، لا أذكر رأيه مرة ثانية، بس الآخر هذا اليوم شي يريد يقول أن هذين الاحتمالين إنما يكون لهما مجال متى؟ لو قلنا خطاب يا أيها الذين آمنوا إلى من موجه؟ إلى الناس، إلى المؤمنين. فيجي سؤال أنه يشمل يا مؤمنين الموجودين فقط أن يشمل حتى المعدومين؟ أما لو قلنا بأن خطاب يا أيها الذين آمنوا موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، أكو بعضهم ايش يقول؟ يقول كل ذن الخطابات لمن هي؟ إليه صلى الله عليه وآله. احنا ما نستحق خطاب، احنا شنو نستحق؟ انه الله يخاطبنا؟ احنا شنو؟ اشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله يستحق ان يخاطب، لكن طبيعي يخاطب، بس الحكم علما المقصود. بالتالي توجيه الحكم للغير من باب اياك اعني واسمعي يا جار، خطابه علما يوجه الى المخاطب، لكن بالتالي الجار حكم ثابت لها هناهم كذلك. لو اردنا ان ناخذ بهذا الاحتمال ان الخطابات موجهه اليه صلى الله عليه واله، بناء على هذا الاحتمال حينئذ الشيخ الآخون يقول بعد كلا الاحتمالين لا يأتي. كلا الاحتمالين يعني يا احتمالين يعني أنه يمكن الخطابات شاملة للكل يمكن لا. يقول بعد كلا الاحتمالين ما موجود، فلا احتمال واحد بعد يا احتمال واحد أنه نقول فقط هذا الاحتمال موجود وهي الشمول للكل. يتعين أن نقول بأنها شاملة للكل. لماذا؟ لأنه حينما يقال يا أيها الذين آمنوا هذا استعمال أداة الخطاب هنا، استعمال الخطاب هنا استعمال حقيقي لو مجازي على الاحتمال، يعني على احتمال ان المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله، هذا مستعمل في الخطاب الحقيقي لو مستعمل في انشاء الخطاب. اكرر، هذا مستعمل في الخطاب الحقيقي لو مستعمل في انشاء الخطاب، حينما على هذا الاحتمال قاعد احكي حينما قال له صلى الله عليه واله يا ايها الذين امنوا في من مستعمل ليس في الخطاب الحقيقي. لماذا ليس في الخطاب الحقيقي؟ لان كلمه الذين امنوا ليس المقصود منها حقيقة كلمة الذين آمنوا لا يمكن أن يكون معناها الحقيقي هو ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين آمنوا معناها الحقيقي ماذا؟ كل الذين آمنوا إذن فليس هذا الخطاب خطابا حقيقيا. لماذا ليس خطابا؟ لأنه لم يستعمل مع المخاطب الحقيقي. فإن الذين آمنوا المخاطب الحقيقي فيه هو الذين آمنوا، وهذا مو مقصود، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك يستحق أن يحكي الله عز وجل. فالمخاطب الحقيقي بكلمة الذين آمنوا وهم جميع المؤمنين لم يقصدوا. فإذا لم يقصدوا فإذا ليس الخطاب حقيقي، لأنه لم يرد منه المخاطب الحقيقي. إذا لم يكن الخطاب حقيقي بل كان المقصود إنشاء الخطاب، خطاب إيقاع إنشاء الخطاب، فإذا لا وجه لأن نقول هذا الخطاب مختص بما فقط بالموجودين دون المعدومين. إنما يصح أن نقول مختص بالموجودين متى؟ إذا كان الخطاب هنا حقيقي. فإن الخطاب الحقيقي لا يمكن أن يشمل المعدومين. أما إذا لم يكن الخطاب حقيقي، وبينت ليش ليس الخطاب حقيقي، قلت لأن المقصود من يا أيها الذين آمنوا على هذا الاحتمال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة الذين آمنوا لم توضع علما للنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، بل هو فرد من الذين آمنوا. فما دام المخاطب الحقيقي بكلمة الذين آمنوا لم يقصد، فالخطاب ليس حقيقي. فإذا ليس حقيقي فلا وجه لأن نقول هذا الخطاب مختص بالذين آمنوا بالموجودين بل يعملكم، ما دام مقصود خطاب إنشائي. إنشاء الخطاب، إنشاء الخطاب يمكن جدنا ثالث في حق الكون عليكم السلام ورحمة الله. إذن النتيجة هذا صار راح فهرس المطلب، النتيجة اتصار إنما ذكرناه من وجود احتمالين إنما يتم متى؟ لو قلنا المخاطب بهذا الخطابات الشفاهية هم المؤمنون. هنا يأتي كل الاحتمالين. ليش؟ لأن إذا كان مقصود خطاب حقيقي يختص بالموجودين، إذا كان مقصود إنشاء الخطاب يعم الموجودين والمعدومين، فلمجيء كلا الاحتمالين إذا نجع. أما لو قلنا هذه الخطابات موجهة إليه صلى الله عليه وسلم، من باب إياك أعني واسمعني يا جاره، يعني أحكم يا فرد واحد والمقصود غيره. في مثل هذه الحالة الخطاب بعد يكون حقيقي وغير حقيقي، غير حقيقي، لأن كلمة الذين آمنوا لم توضع له صلى الله عليه وآله بخصوصه، فما دام لم توضع إذن ليس المقصود من الذين آمنوا المخاطب الحقيقي، المخاطب الحقيقي هم المؤمنون، وهذا لم يقصد. فإذا لم يقصد المخاطب الحقيقي فالخطاب إذن ليس حقيقي، لأنه ليس مع المخاطب الحقيقي. وإذا كان الخطاب ليس بحقيقي بل يتعين أن يكون إنشائي فيشمل الكل بعد بلا إشكال، أطبق العبارة. هذا لو قلنا، يا هو هذا لو قلنا، يعني ما في كل الاحتمالات، لأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب، يعني هذا الخطاب الوارد في الكتاب الكريم حقيقة نتوجه علما، علما نتوجه حقيقة إلى الناس، إلى الذين آمنوا مو إليه صلى الله عليه وآله فقط، حقيقة موجه إلى غير النبي صلى الله عليه وآله، لكن بلسانه، بلسان النبي. شنو بلسان النبي؟ يعني المقصود قل يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا، فهو كله يقوله فبلسانه يقوله، بس الخطاب موجه ماذا؟ جيء بلسانه، لكن إلما موجه هو رسوله، بس إلما موجه إلى الناس. يجي كل الاحتمال، فنقول إذا حقيقي الخطاب يختص بالموجودين وإلا عم الكل، وأما إذا قيل بأنه المخاطب بأنه صلى الله عليه وسلم والموجه إليه كلام حقيقة وحيا أو إلهاما، يعني هذا الكلام الذي يوجه إلى من طريق الوحي أو من طريق الإلهام موجه إليه حقيقة هو المخاطر، فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله، هاي الأداة وين تكون مستعملة بعد يا أي؟ تكون مستعملة في الخطاب الإنشائي، إلا عن كون الأداة في مثل الخطاب الإيقاعي ولو مجازا نقول، ليش؟ ما يمكن إراسة الخطاب الحقيقي، إذ الذين آمنوا مخاطب الحقيقي والمؤمنون، هذا لم يقصد، وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين، لأن هذا خطاب إنشائي، هذا خطاب إنشائي يمكن أن يشمل الكل بعد، يتعين كون الخطاب إنشائي فيشمل الكل. فصلا، محصل هذا الفصل هو أنه ما هي الثمرة حينما نقول هل الخطابات الشفاهية تعم المعدومين أم لا؟ يذكر ثمرتين، الأولى هذه على مبنى القمي رضوان الله عليها، هذه الثمرة أنه لو قلنا الخطابات تختص بالموجودين فالمعدوم مثل نحن مثلنا، لا يجوز له أن يتمسك بظواهر القرآن الكريم، بعد ما يقدر يقول أحل الله البيع ظاهره، يقول له اسكت، لا تقول ظاهره، شنو ظاهره؟ هذا مو حجة، ليس حجة لك. لماذا؟ لماذا؟ لمقدمتين، الأولى أن الخطابات حجة في حق المقصود بالإفهام، من قصد إفهامه الخطاب يكون حجة في حقه، هذا رأي القمي، وغير المقصود بالإفهام لا يكون الخطاب حجة في حقه. فإذا أنا وياك كنا نسولف وفرد واحد النبعي قاعد يسترق السم، فحينئذ يقدر يتمسك بظاهر كلامي، لكن اللي بيسألك الثاني يقول لي يا اخي انت قلت مو انا هيك سويت وانا اقتربت، يقدر يلزمني حينئذ يقول لي ظاهر كلامك انا سمعت من ورا الباب. على رأي القمي لا، على رأيه مخالف للوجدان، على رأي مخالف للسيرة، على رأي القمي لا. ليش؟ عن ذات ما مصطب لسانه، مو قاصد أفهمك أسئلك وراء الباب، قاصد على وياد أسولفك، والظهور حدث فقط وفقط في حق المقصود بالإسلام. هاي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية نقول المقصود بالإفهام في الخطابات القرآنية من؟ من؟ كل الناس وفقط الموجودين. المقصود بالإفهام، الجواب المقصود بالإفهام فقط وفقط ماذا؟ الموجودين، بل فقط المشافهين. بلي فقط المشافهين، مو كل موجود على اي حال، مثل سلمان وعمر دولة. فاذا على، والا الكتاب مو المقصود بالافهام فيه كل الناس الى يوم القيامة، فقط ذلك المشافهين. فاذا فقط ذلك المشافهين مقصود بالافهام والظهور فقط وفقط حجة في حق المقصود بالإفهام، النتيجة شو يصير؟ أن الظهور ليس حجة في حقنا، لأننا لسنا بمقصودين بالإفهام، والظهور لا يكون حجة إلا في حق المقصود بالإفهام. الآخون في مقام الجواب يقول كلتا المقدمتين باطلة، أما الأولى يعني الظهور حجة فقط وفقط في حق المقصود بالإفهام، هذا باطل، بل هو حجة في حق الكل، كما يجينا في الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله في بحث الظواهر. ومما يدل، فأنا معجلا أقول مختصرا، على أن الظهور حجة في حق المقصود بالإفهام وغيره، أنه لو واحد كتب وصية لابنه، المقصود بالإفهام علما هنا ابن، لو ما تمكن الابن ينجزها الوظيفة علما تنتقل الحاكم، الحاكم يعاين الوصية، ها يتمسك بظهورها ولا يتمسك، سيرة جارية على هالشيء ولا سيرة جارية، إذا رسالة أنت ضاعت الشخص ووضعت بيدي، سيرة العقلاء جارية على التمسك بالظهور ولا ظهور في حق هذا الشخص الثالث يجب أن يتمسك بالي. فالظهور ليس حجة في حق المقصود الإفهام فقط، فالمقدمة الأولى ليست بتامة. مقدمة الثانية وهي أن الكتاب الكريم المقصود بالإفهام فيه منه فقط ذولاك الذي كانوا بذاك الزمان، هذا كلش هذا ليس بصحيح، هذا شنو من هذا الحكي؟ هذا الكتاب القرآن الكريم المن هو نازل؟ على رأي الآخر إذا فقط ذولاك المقصودين بالإفهام يعني فقط نازل المن؟ على رأي القمي إيه اشتباه صار، يعني فقط يكون المن كتاب الكريم كتاب المن؟ ذولاك، لأن ذولاك مقصودين بالإفهام، اما احنا هذا مو قرآن، احنا ما مقصودين بالإفهام، ما يريد يفهمنا القرآن، مع ان هذا باطل بالضرورة بين المسلمين. القرآن الكريم في الحقيقة هو ماذا؟ كتاب للمسلمين في جميع الاجيال، ولذلك قال صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. أقول هاي ما إن تمسكتم بهما علما، خطاب قاعد يخاطب النبي، يعني بالذولاك الذي كانوا في الغدير قال لهم ما إن تمسكتم بهما، بهما يعني بالكتاب والعترة، أنتوا يقول لا لكل الناس، إحنا هم قاعد يأمرنا أن نتمسك بالكتاب، إذا إحنا يأمرنا إذا إحنا ماذا مقصودين بالإفهام، وإلا إذا ما مقصودين فشلون يأمرنا بالتمسك بالكتاب؟ فهذه الرواية التي قالت ما إن تمسكته، أو الرواية الأخرى التي تقول اعرض الشروط علما على كتاب الله فما وافق منها كتاب الله، أو اعرض الأخبار فخذوه. هذا علما هذا حكم موجه، بس الدولات يعني احنا ما لازم نفسي يا للكل، احنا ما فيه. فإذا احنا لازم علينا نعرض الشروط على الكتاب والأخبار على الكتاب، ها؟ إذن هذا معناه أن الكتاب ماذا؟ ليش يعني هم يصير؟ إذن لازمه ماذا؟ إحنا مقصودين بالإتهام في الكتاب بالكتاب، وإلا إذا ما مقصودين شلون نرافع الكتاب؟ ظهور أصل ليس بعجة، شلون نعرض الشروط عليه؟ ونشوف يا الذي يوافق ظاهر الكتاب ناخذ به. إذا الظهور إذا إحنا ما مقصودين بالخطابات بالقرآن الكريم، عفوا ما نقدر الرافعة. ودائما لما نقرأ القرآن على رأي القني كنت تدري شنو؟ على رأيه. لما أقرأ بسم الله الرحمن وأقرأ سورة قرآني بس لقلقت لسان، المعاني ما لك شغل بيها، على رأي القني يكفي، بس ألفاظ أقرأ. ليش؟ لا تتعثر بالقرآن، مو لازم بعد، لأن أنت ما مقصود بالإفهام. أنت هاي أحكام غيرك، مو أنت مو مقصود بالإفهام، مقصود بالإفهام غيرك، سيكون بني الألفاظ مجرد ماذا؟ قرآن نقرأ لقلقت لسان، هذا لازمه كل ذلك. فهل يلتزم القمي بذلك؟ هذا جدا بعيد. ماذا يلتزم القمي بذلك؟ إذن هذا لا يمكن الالتزام بأنه ماذا المقصود بالإفهام خصوص ماذا المشافعين. إذن بالتالي اتضح هذه الثمرة مبنية على مقدمتين، كلتا المقدمتين لا يمكن التسليم بهما، فالثمرة الأولى باطلة. أنا وياك قاعد أحكي، لكن مو وياك قاعد أحكي، وياك قاعد هيك كأنه ما أتبع الدور. يعني مقصود ماذا بالإفهام؟ يعني بعبارة أخرى أقول نتمسك بقاعدة الاشتراك، يعني الحكم مختص بحق هؤلاء فقط، لكن في حقنا احنا ملزمين من باب قاعدة الاشتراك. وعلى هذا الاساس اذا يعني احنا ابتداء ما نقدر بعد نقرأ القرآن وناخذ من عدة المعاني، يكون ذولاك يقرون ياخذون المطالب فما استفادوا. ذاك الوقت ماذا يكون سلمان يعني عجيبة، اقعد يمي اقول اقرأ قرآن شو انت بالله اشتبتهم بالله شو انت، حتى امشي قاعدة الاعيد شي يكون يصير، بالتالي هكذا يكون يصير. هذا ما يمكن ماذا الالتزام. احنا نطالع القرآن واشتبتهم من عدة ماذا يكون تاخذ بعد بي، فلابد احنا مقصودين ماذا يفهم، اما لا تعال اخذ بي لكن ما اقصد تفهيمة. هذا تناقض، هذا انت تناقض. انت ترى حكم يكون تاخذ بي، ترى انت يكون كل ما انت تاخذ بي لكن مو مقصود تفهيمة، هذا ما تناقض. هذا يعني بعض مرات واحد يفهم ليش وليد يفهم لا يفهم وليد يفهم عن هذا الشيء شلون؟ لكن هاي تعرضها شوية بعد ما شوي هنا شوي هنا ماذا تصفق المطلب ماذا وتجلي بهذا الشكل حينئذ ماذا يقول. بس أنا هاي المناقشة الذي قلتها أخيرا هذه يعني ما كانت بذهني، هسه لما جبت أجرح المطلب ماذا اجت بذهني. فالمقصود يمكن الإنسان على أنه ماذا قبل أن يجلى له المطلب بصورة جيدة المحاذير ما، لكن بعد ما يجلى المطلب له يتصور المطلب كل الزين، ذاك الوقت المحاذير ماذا بلي يسلم به. فصل ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. الأولى هي القمية، حجية ظهور خطابات الكتاب لهم، لهم يعني إلنا للمعدومين كالمشافعين، وفيه يرد على هذا مبني على مقدمتين الأولية، إنه مبني على اختصاص حجية بالمقصود من الإفهام أي واحد، وثانيا وقد حقق عدم الاختصاص بهم، يعني في الجزء الثاني من الكفاية إن شاء الله ماذا يجي شلون يقول حصته؟ هذا من باب على انه كتابة كفاية انقوا بعدين. لكن هو الاخر ان المطالب مولانا مثبتها قبل ما ماذا يكتبها في مجلس درسه الشريف في تحقيقاته الشريفة. هو مثبت ماذا؟ لذلك قال حقق في ماذا؟ عدم حقق غاية الامر نذكر فيها بعدين في الجزء في مقام التسجيل. ولو سلم سلمنا ان الخطابات ماذا تختص المقصود بالافهام، من قال لك ان المقصود بالافهام خطوط سلمان وعمار؟ احنا ما مقصودين كيف نقرا القران احنا؟ ولو سلم اختصاص المشافهين بكون المقصودين بذلك يعني بالافهام ممنوع، بل الظاهر ان الناس كلهم الى يوم القيامه يكونون كذلك يعني مقصودين بالافهام. وإن لم يعمهم الخطاب، افترض الخطاب ماذا؟ الصادر بس الذيلات، لكن الخطاب يقصد أن يفسر ماذا؟ جميع الأجيال. من قبيل من؟ من قبيل دول الذي يألفون الكتب، يقول هذا ألفته لولدي إلى قرة عيني في أول كتابة ماذا يكتب. فهو ماذا؟ قاعد يخاطب ابنه، يا ولدي يا ولدي، مرأة الكنائس راجعة بعد، يا ولدي يا ولدي اعلم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب سلام الله عليه فهو يا علي من فعل كذا كان له كذا الى اخره. فهنا المخاطب الامام علي، لكن المقصود بالافهام ماذا؟ هل في القران الكريم ما في شيء؟ افرض نريد نقول على انه ماذا؟ خطابات الذولاك، لا الخطابات شفاية الدولات، لكن مقصود تفهيم جميع الأجيال في القرآن الكريم من قبيل الكتب التي تؤلف لجميع بلا تشبيه لجميع الأجيال. قرآن ما فاكر كما يومي إليه غير واحد من الأخبار، يومي إليه عن علما إلى أن المقصود الإفهام جميع الأجيال، يومي إلى ذلك ماذا؟ هذا بعض الأخبار مثل هكذا الذي ذكرتها، وما ان تمسكتم بهما خبر الثقلين او مثل كذا وكذا الاخبار الشروط وغيرها. يا مثال سابق لا يقول لك يصلك عصبي صحيح وترد تبهره، لكن لا لا احنا الظهور لا انت خلي يتكلم ماذا شبابك ما سمعت هذا ابن طرمة، هذا احنا نفترض الشغل ماذا سمع الكلام هسه احنا تتكلم يعني كإذا هذا ابنه كانت مخوش ابن يعني هذا الشخص حتى لو تجيبه الناس بالمجلس أم نفس الشيء هم يجي يقول لك ليش إذا يقول تارده أظنه هيت لعله بعض المرات زين. لكن في أمثلة أخرى شو نشوف هذا على خلاف ماذا؟ مثال الرسالة الذي افترصه، مثال واحد يسمع وراء الباب الحكي إذا يفرزن ماذا كل الزين هم ضعيف هيتي يعني تمسك بظاهر الكلام هو السؤال ما كان، لكنه فهم الظهور بشكل ماذا آخر. هاي صوص من عدة فهم موزين وإلا يتمسك بالظهور يعني مو ضعيف بل صحيح. الثمرة الثانية هذه الثمرة الثانية اللي يريد نذكرها وهي التمسك بالإطلاق، أنه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا خطاب أقعدنا يثبت وجوب الصلاة في يوم الجمعة لصلاة الجمعة. فلو فرض أنه شككنا أن خصوصية الحضور، حضور يعني حضورنا حضور الإمام سلام الله عليه، يعني كون الزمان زمان الحضور لا زمان الغيبة، هل معتبر في وجوب صلاة الجمعة أو غير معتبر؟ وقد واحد يحتمل يقول هو واجب صلاة الجمعة في زمان حضور الإمام، في زمان غيبته ما يجب الحضور، نقدر نتمسك لرد هذا الاحتمال ولنفي احتمال اعتبار الحضور بالإطلاق بإطلاق الخطاب؟ يقول أبويا تعال هذا الخطاب مطلق. قال يا أيها الذين آمنوا إلى نودي، قال بشرط أن يكون الزمان زمان حضور الإمام، مدى فنتمسك بالإطلاق، فنتمسك بالإطلاق لنفي هذا الاحتمال، احتمال اعتبار الحضور، حضور الإمام. هذا التمسك بالإطلاق جائز وليس بجائز. الثمر الثاني شو تقول؟ تقول إذا قلنا الخطابات الشفاهية تعم الكل، وإذا تعم الكل فالحكم الثابت إذن لمن يكون ثابت؟ ها؟ ذولاك الموجودين يا للكل، إذن الحكم الثابت للكل حتى نحن. وإذا كان الحكم ثابت للكل فنقدر بعد نتمسك بما بالإطلاق لنفي اعتبار خصوصية الحضور. ليش أقدر أقول هذا حكم إلي موجه؟ ولا أعلم موجه إلي أنا المعدوم، ولا أعلم هل مقيد بالحضور أم لا، فأنفي هذه الخصوصية ديما بالإطلاق لأنها حكم إلي. وأما إذا قلنا الخطابات مختصة بمن بالموجودين ولا تعم المعدومين، فحينئذ لا يجوز التمسك بمن بالإطلاق. لماذا؟ لأنها لا تثبت حكما، لي أنا المعدوم، لأنها لا تثبت حكما لي أنا المعدوم، بل تثبت حكما لغيري. فإذا على هذا الأساس صلاة الجمعة حينئذ راح يصير واجبة في حقني ولا؟ بناء على الاحتمال الثاني احنا الذين نشك في اعتبار خصوصية الحضور تصير واجبة صلاة الجمعة أو لا؟ لا، على الاحتمال الاول اي، لان انتهينا خصوصية الحضور تصير واجبة على الاحتمال الاول، تصير واجبة في حقنا. لكن على الاحتمال الثاني ما تصير صلاة الجمعة واجبة. ليش؟ لأن نحتمل أنه يعتبر خصوصية الحضور، وهذه الخصوصية ما أقدر أنفيها بالإطلاق لأن الحكم ما موجه إلي. فإذا على هذا الأساس ما أقدر أنفيها بالإطلاق. قد واحد يقول شيخنا هذا افرض ما تقدر تنفي الخصوصية بالإطلاق لكن ما يأثر، لكن ما يأثر، افرض ما تقدر. اقول لك شنو ما يأثر؟ اذا ما اقدر انفي خصوصية الإطلاق يعني ما اقدر اقولك ما اقدر انفي خصوصية الحضور العقل بالإطلاق. اذا ما اقدر انفيها إذن ما أقدر أقول الحكم ثابت في حقي، صلاة الجمعة واجبة في حقي. يقول ليش تقدر تقول؟ شلون أقدر أقول؟ بقاعة الاشتراك، بقاعة الاشتراك نقول إذا ثبت الحكم في حق هؤلاء المتقدمين الموجودين راح يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. إذا لا يؤثر، تمكننا من التمسك بالإطلاق أو لا يمكن نتمسك بقاعدة الاشتراك؟ الجواب لا، ما تقدر تتمسك بقاعدة الاشتراك. ليش؟ لأن قاعدة الاشتراك إيش وقت يقدر الإنسان يتمسك بيها؟ إذا كانت الخصوصيات بين الموجودين والمعدومين ماذا؟ متحدة. إذا كانت متحدة صحيح نقدر نتمسك بيها، لأن مدرك قاعدة الاشتراك الإجماع والضرورة، والقدر المتيقن من الإجماع والضرورة صورة من الاتحاد في جميع الصفات والخصوصيات. فإذا ما متحد الخصوصيات ما أقدر أتمسك بها. وفي موردنا الخصوصيات متحدة ولا لا؟ ليش؟ ليش؟ لأن هؤلاء المتقدمين كانوا متصفين بها خصوصية، خصوصية الحضور، الإمام كان حاضر عندهم. أما هذه الخصوصية إحنا ما متصفين بها، متصفين بخصوصية ماذا؟ الغيبة. فقاعدة الاشتراك إذا لا يمكن التمسك بها، فلا يثبت الوجود في حقنا. ما أعظمها من ثمرة أفهرس الكياء، هاي الثمرة دورة له. ثمرة الثانية أن يقال إذا فرض أنه شككنا أنه خصوصية حضور الإمام معتبرة في وجوب صلاة الجمعة ولا فحينئذ إذا كان معتبر خصوصية الحضور فصلاة الجمعة واجبة في حقنا ولا لا؟ إذا ما معتبر واجبة، حينئذ نقول نحن نشوف خصوصية الحضور معتبر ولا. إذا قلنا الخطابات عامة للكل ما نقدر نتمسك بعد بينا بإطلاق الخطاب لنفي خصوصية الحضور. ليش نقدر؟ لأن إذا الخطابات عامة تعطي حكم عام للكل، فما دام تعطي حكم للعام للكل فإحنا نشك هذا الحكم العام مشروط بالحضور ولا، فنتمسك بالإطلاق لنفيه. أما إذا فرض أنه الخطابات ليست شاملة للكل ما نقدر نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه ما تطينا حكم للكل. إذا ما تطي حكم إليك طبعا شنو ربطك تتمسك بالإطلاق؟ ما قاعد تطي حكم إليك، شلون تتمسك بالإطلاق؟ لا تقول فبناء على هذا إذا ما تقدر تتمسك بالإطلاق إذا صلاة الجمعة واجبة في حقك ولا لا. ولعلك تقول افرض ما اقدر انفي خصوصية الحضور، مع ذلك صلاة الجمعة اقدر اقول واجبة في حقي، سواء اقدرت اتمسك بالإطلاق او ما اقدرت. اذا ثمر ماكو، النتيجة واحدة، صلاة الجمعة واجبة بقاعة الاشتراك. قلت قاعة الاشتراك مستندها ماذا؟ دليلها إجماع وضرورة، والقدر المتيقن من الضرورة إجماع ماذا؟ أنه اشتراك أكو إذا متصفين إحنا بصفات واحدة وما مختلفين في الصفات، وفي مقام المفروض مختلفين في الصفات. فإذا كنا مختلفين في الصفات دولات عندهم حضور الإمام، إحنا ما عندنا حضور الإمام، دولات يعني شنو؟ مو إلا الموجودين في زمان الخطاب، بس الموجودين أو الأجيال البعدية الذين ما كانوا موجودين في زمان الخطاب، مثل الذي كانوا يعيشون في زمان إمام العسكري. نحن نثبت الاشتراك بيننا وبين الذي يعيشون في زمان العسكري، ما مو إلا نروح ذاك الزمان. فنقول خصوصيات ليست واحدة، ولا أنت متصلين سوى حضور إحنا ما متصلين، أنا قاعة الاشتراك ما أقدر أمشيها لأن ما متحدين بالتفاصيل. فإذا لا تجب ماذا صلاة الجمعة في حقنا لعدم المثبت لها، فهذه ثمرة كبيرة حينئذ أطبق العبارة. الثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، تمسك بإطلاقات الخطابات لنفي ماذا؟ لنفي ماذا؟ لنفي ماذا؟ الخصوصية المشكوكة مثل الحضور، خصوصية الحضور بناء على التعميم، يعني بناء على الخطابات عامة أقدر أتمسك بالأطلاق. ليش أقدر؟ ليش أقدر؟ لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين. هذه الأحكام عامة للكل، إذا الخطابات عامة، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصين، فالصين ما متحدين لأن دولات خصوصية حضور عندهم احنا ما عدنا، لكن بالتالي ما دام تعطي حكم عام نقدر نتمسك بالأطلاق. فالنتيجة شصي صلاة الجمعة واجب في حقنا ولا احنا بني، هذا بناء عليه من على ان الخطابات عام وعدم صحته على عدمه، هذا عطف عليه من وعدم صحته، عطف عليه من على قول صحة التمسك، يعني صحة التمسك بناء على التعميم وعدم صحته على عدم التعميم. ليش؟ يعني ما تصح حكم عام حتى نتمسك بالاطلاق لان في اعتبار خصوصية الحضور، وعدم صحته على عدمه لعدم كونها حينئذ، يعني هاي الاطلاقات لعدم كونها يعني الاطلاقات حينئذ، يعني حين يعني بناء على عدم التعميم، لعدم كونه متكفل لأحكام غير المشافهين. ما تتكفل أحكام غير المشافه، بس أحكام ذولاك أحكامنا إحنا غير المشافهين المعدوم ما تتكفله، فما رح يثبت صلاة الجمعة واجبة في حقنا. قد تقول ونتمسك بقاعة الاشتراك وراح يثبت الحكم في حقنا، نقول فلا بد من إثباتي اتحادي معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك. اشتراك اذا اريد نتمسك بقاعة الاشتراك يكون متحدين بالصن حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الاحكام. ليش لابد من اثبات الاتحاد في الصن؟ حيث لا دليل عليه، يعني على الاشتراك حينئذ، الا يعني على الاشتراك الا الاجماع، ولا اجماع على الاشتراك الا اذا اتحاد الصن. وهنا الصنف ماذا؟ مختلف، يعني دولات عدم حضور احنا ما عدنا، فما راح يثبت حكم في حقنا بقاعدة الاشتراك. لا نقدر نتمسك بالإطلاق لأنه ماذا؟ خطاب ما يشملنا. لا بقاعدة الاشتراك لأنه ماذا؟ قاعدة الاشتراك ما تمشي لأن خصوصية ما متعدة بيننا وبينه. الآخر شي جاوب، جواب الآخر مثل راح يجيك، جواب الآخر لطيف، انصافا لطيف، انصافا لطيف. يقول على أنه أنا أقدر أثبت لك خصوصية الحضور ليس لها مدخلية، فإذا أثبتت لك، فإذا أثبتت لك أن خصوصية الحضور ليس لها مدخلية، فش راح نصير؟ متحدين وياهم فالصنفي ولا اذا خصوصية الحضور ما معتبرة متحدين في الصنفي وما متحدين، راح نصير متحدين بعد، لان المراد من الاتحاد بالصنف شنو المراد؟ ها؟ ان نتحد، الجواب ان نتحد في الخصوصيات الذي يحتمل لها مدخلية، فإذا ثبتت لك الآن أثبت لك أنا أن خصوصية الحضور ليس لها مدخلية. إذا ليس لها مدخلية إذن إحنا متحدين ويا ذولا تفصل. أفرض ذولاك الإمام حاضر عندهم وعندنا ما حاضر. لكن ما دام صفة الحضور ليس لها مدخلية فإذا نحن متحدون في الصين، فإن المراد من الاتحاد بالصين ماذا؟ يعني في كل الصفة والله إذا ذولاك كانوا يأكلون شوية احنا ناكل هواي، ذولاك كانوا يأكلون كمر احنا ما ناكل كمر، ذولاك كانوا جميلين احنا لسنا بذلك الجمال، ذولاك كانوا شوية طوال احنا صار، ذولاك يعمرون كثير احنا نعمر ماذا قليل. اختلافنا في هذه الخصوصيات دائما موجود ترى، ما يمكن يعني ابتعاد في الخصوصيات حتى بهذا الشكل من الخصوصيات، لكن هذا الاختلاف لا يضر لأن هذه خصوصيات لا مدخلية لها في الحكم، فاختلافها لا يضر ماذا بصدق الاتحاد شنو في الصين. فإذا المراد من الاتحاد في الصين اتحاد فينا في الخصوصيات التي إلى مدخلية، ونحن نقول نثبت لك خصوصية الحضور ليست لها مدخلية. إذا ليست لها مدخلية قاعة الاشتراك تمشي وما تمشي ها؟ تمشي بعد إذا مشت فالثمرة انتفى، لأن نثبت ثبوت هذا الحكم في حقنا لقاعة الاشتراك. يلا بويا شو حكيت هواية، شلون تقدر تنفي خصوصية الحضور؟ أقول لك وذلك بالتمسك بالإطلاق. من يتمسك بالإطلاق؟ ها يا واش يا واش منتفت الآن، من يتمسك بالإطلاق؟ لا أنا وأنت، إحنا فهو معدومين في ذاك الزمان ما نقدر نقول التمسك بالإطلاق يصير بالنسبة لهم. نقول هذا الخطاب بالنسبة لهم كان مطلقا، يعني الخطاب لما نوجه إلى هؤلاء لم تقل الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أنتم المشافهون اسمعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسمعوا ولكن بشرط الحضور. تقيد ما كان الخطاب بالنسبة لهم كان مطلقا، فلو كان خصوصية الحضور معتبرة لقيد الخطاب بالنسبة لهم، نحن بالنسبة لهم لم يقيد. انت لابد تريد تجاوب فالجواب بالعجل، مو ادري شو تريد تجاوب. تقول انما لم يقيد الخطاب لانهم حتما كانوا متصفين بصفة الحضور، لذلك لم يذكر هذا القيد. قلت يمكن في يوم من الأيام صفة الحضور تزول عنهم، يعني ذول المشافهين يعمرون إلى أن يموت ماذا الإمام صلى الله عليه وسلم، يمكن يا لا بعضهم يمكن أن يبقى، فهاي صفة الحضور يمكن تزول مو دائما موجودة، فلو كانت معتبرة يكون يقيد لهم. بلي هذا حكايتك وينتهم ليس من اللازم التقييد. إذا كانت الصفة صفة لازمة لا يمكن أن تزول مثل ما طول وقصار وغير ذلك، أما إذا يمكن تزول فلو كان مثل صفة الحضور يمكن الزول، يمكن من اليوم يوم من أيام يموت الإمام عنهم فالحضور لا يتحقق، فإذا يمكن تزول فلا بد من التقييد. فإذا لم يقيد لهم نستنتج أن الخصوصية غير معتبرة وطبق العبارة. يطول قدس سره ولا يذهب عليك. هذا الجواب, هذا الجواب, هذا جواب الآخر, أنه يمكن إثبات الاتحاد أنهم متحدين في الصنف وعدم دخلي. ما كان البالغ الآن فاقدا له, وهو صفة الحضور, البالغ الآن فاقد صفة الحضور, مما كان المشافهون واجدين له, هم كانوا واجدين الآن احنا فاقدين, وهو صفة الحضور نقدر نثبت غير معتبرة بإطلاق الخطاب, لكن إليهم نقول الخطاب لهم مطلق من دون التقييد به, يعني بهذا الصفة بقيد الحضور لم يقيد لهم, فنستنتج قيد الحضور غير معتبر ليس هو مثالية. نقطة, قد واحد يقول إنما لم يقيد لأنه كان متصفين بصور الحضور, جوابه يمكن يوم من الأيام الزول, وكونهم كذلك يعني متصفين بتلك الصفة مثل الحضور لا يوجب صحة الإطلاق أن يكون الخطاب مطلق يطلق لهم مع كونه في الواقع مقيد, مع إرادة المقيد من الخطاب واقعا, فيما إذا كان ذلك الشيء فيما يمكن أن يتطرق إليه الفقدان, يعني في الصفات التي يمكن أن تزول مثل صفة الحضور, وإن صح عدم التقييد والإطلاق وين فيما لا يتطرق إليه ذلك يعني الفقدان مثل صفة الطول والقصر. فإذا صفة الحضور ما معتبرة, إذا ما معتبرة إذا مش راح نصير متحدين في الصنف. ليش متحدين في الصنف؟ يقول وليس المراد بالاتحاد بالصين, لأنه ما ليس المراد من الاتحاد بالصين إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام, أما الذي ليس بقيد مثل ذولاك يأكلون هواية إحنا مناكل هواية, ذولاك طوال إحنا قصار, وهكذا. هذه الخصوصيات الذي ما علمت خلية فليكن فيها اختلاف, إلا الاتحاد فيما اعتبر قياس الأحكام, الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام, بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام يمكن شخص واحد صفاته تختلف, في يوم يأكل هواي يوم ما يأكل هواي, يوم جميل يوم قبيح, يوم فقير يوم غني, يمكن هاي خصوصيات تختلف, لكنه ما له دخل في الحكم, فلذلك لا تظهر في صدق الاتحاد في الصنف. وإلا إذا قلنا المراد من الاتحاد في الصين يعني نتحد في كل الخصوصيات, حتى في الأكل هو أكل شوية والغس أكل يكون جميل أكل يكون نتحد به, لازم أصلا قاعدة الاشتراك ما إلها مجال أبدا, لأنه اتحاد في الخصوصيات من جميع النواحي ما يمكن, وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين, حتى للموجودين في ذلك الزمان الغائبين عن المجوز ما يمكن أن نتبقى الاشتراك حكم من الأحكام, ودليل الاشتراك يوم السبت إن شاء الله, والحمد لله رب العالمين.